وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف هنالك عند حوض ولا حوض، عند الجمرة الصغرى، فيرمي بالحصى مكبرا، ثم يتقدم فيقف بينها وبين الوسطى رافعا يديه داعيا ربه دعاء طويلا، ثم يتقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرمي الوسطى مكبرا، ثم يأخذ ذات الشمال ويرفع يديه مستقبل القبلة داعيا ربه جل وعلا دعاء طويلا، ثم يتقدم فيرمي الكبرى ثم ينصرف بلا دعاء. كم يطوف بالذهن من طائف ويجول في الخيال من جائل، ويعرض لقلب المرء في ذلك المكان من عارض، ويأتي عارض يلح على الخاطر على الذاكرة المستبدة قول المضرب وهو عقبة بن كعب بن زهير فيما نسب إليه المرتضى الشريف في أماليه، ونسبها غير واحد إلى كثير عزة وإلى يزيد بن الطفرية، ويأتي ظلال تلك الأبيات يدق الذهن دقا كأنما يستأذن في الولوج استئذانا، ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على حدب المهارى رحالنا، ولم ينظر الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. يا لها من دفقة شعورية معدرة لا يحسها إلا من علمها وعلم هذه الأبيات التي تعبر عنها، ولما قضينا من منا كل حاجة إلى آخر تلك الأبيات ومعناها مكشوف مظاهر لو أردت. لما فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين وتحدثنا على ظهور الإبل هكذا، ولكن حوائج منا كثيرة، منها التلاقي ومنها التشاكي ومنها التخلي للاجتماع إلى غير ذلك مما هو تال له ومعقود الكون به. فصاغ ذلك بقوله ولما قضينا من منا كل حاجة، وأراد أن يبعد كل خاطر سوء فقال ومسح بالأركان من هو ماسح، ليدل على أن ما كان قبل مما دل عليه الشطر الأول إنما هو من جنس ما تلا. ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، على عادة العرب في تعبيرها عن المثنى بالجمع، لأن المسح لا يكون إلا للركن اليماني والحجر الأسود. ومسح بالأركان من هو ماسح، فأتى بهذا التالي ليدل على نفي أي خاطر سوء يعرضه عند سماع شطره الأول، ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، يقول أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وقد قفز قفزة دل عليها ما أتى بعد، وشدت على حدب المهارة رحالنا، ولم ينظر الغاد الذي هو رائح، وأما المهارة فجمع مهرية، المهارة جمع مهرية نسبة إلى قبيلة مهرة ابن حيدان، شدت على حدب جمع حدباء، شدت على حدب المهارة رحالنا، ثم لم ينظر الغاد الذي هو رائح بتلك الحركة المائجة التي تكون هنالك بعد طواف الوداع، والقوم منهم من تعجل ومنهم من تلبث متأخرا، ثم هم يهمون بعد ذلك بالرواح بالمسير. وأتى قوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح، وانظر إليه في قوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، ولم يقل أخذنا بالأحاديث بيننا وإنما بأطراف الأحاديث بيننا، وفيه وحي خفي ورمز حلو، يريد بأطراف الأحاديث ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه الخليون ذو الوجد من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح، وذلك أحلى وأطيب وأجل وأعجب من أن يكون مكشوفا يصارح به مصارحة. وسالت بأعناق المطي الأباطح، فلما تحدثوا وهم سائرون على المطايا شغلتهم لذة الحديث عن إمساك الأزمة فاسترخت عن أيديهم، كذلك شأن من يشره وتغلبه الشهوة في أمر من الأمور. ولما كان الأمر كذلك وارتقت الأزمة عن الأيدي أسرعت المطايا في المسير، فشبهت أعناقها بمرور السيل على وجه الأرض في سرعة، وسالت بأعناق المطي الأباطح في منى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قمة التواضع، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قمة القمم صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس ويأكل على الأرض، يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحج ظهر عظيم تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج على رحل رث وقطيفة لا تكاد تساوي 4 دراهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأردف صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحب بن الحب أسامة بن زيد، وكان من الموالي، فأردفه خلفه على ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفة إلى المزدلفة. ولما أراد العباس رضوان الله عليه أن يقصه بشيء دون الناس أبى وامتنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الناس كانوا يشربون وتصيب أيديهم الماء فذهب العباس فأتى بماء لم تصبه الأيدي، وأراد أن يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، وقال: أشرب مما يشرب منه الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأخذه الأمة السوداء من أجل أن تسأله فلا يمتنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم. فدل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الشرع إنما يتلقى من جهة، لا يتلقى من جهة سواه صلى الله عليه وسلم. والله رب العالمين جلت قدرته يذكرنا بأمر عظيم يتعلق بالحج أيضا، فيقول ربنا جلت قدرته: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وذلك أن القوم كانوا في الجاهلية إذا قربوا القرابين لآلهتهم نضحوا تلك الآلهة بالدماء، وكذلك ضربوها بلحوم تلك القرابين. وذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم ونقله ابن كثير في تفسيره رحمة الله عليه، وقال: إن الأصحاب قالوا: نحن أولى بذلك منهم. فأنزل الله جلت قدرته: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا القلب في تقلبه، وما سمي القلب إلا من تقلبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن القلب أشد تقلبا من القدر في غليانها، القلب أشد تقلبا من القدر في غليانها. فاللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. لا يستطيع المرء أن يحوز نية صالحة خالية من حظ النفس، ويا ويح من أقدم من غير تجريد. لا يمكن للعبد عندما يختلط الشخصي بالموضوعي، وعندما يختلط الذاتي بالشرعي، لا يمكن للمرء أن يفصل هذا من هذا، وقد اختلط كاختلاط الماء بالماء. فأين النية التي يمكن أن تكون مجردة من غير عناء؟ وأين هي النية المتجردة الخالصة من حظ النفس ومن شهوتها حتى توضع الأمور في مواضعها؟ وأما عند التعسف فإن المرء يخلط الشخصية بالموضوعي والذاتية بالشرعي، وحينئذ يتورط. والله رب العالمين هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، نسأله ألا نتورط فيما يؤذينا في أخرانا ولا في دنيانا، إنه على كل شيء قدير. هوى القلوب وما تنطوي عليه لا يعلمه إلا علام الغيوب. هذا قيس بن الملوح لما أضر به العشق وأشفه الهوى صار جلدا على عظم كما يقولون، وسار به أبوه كل مسير من أجل أن يبحث له عن طب يداويه به أو طبيب حاذق يجد عنده علاجا. فلما أعياه ذلك وما زاد ذلك قيسا إلا ضرا ونحولا أقبل الناس عليه فقالوا: هلا قصدت به في الموسم بيت الله الحرام؟ فأمرته أن يتعلق بأستار الكعبة حتى يذهب الله هواها عنه؟ قال: أفعل. فتلبث حتى أتى الموسم، فأخذ بيد ولده يكاد يحمله مما به من الضر والسقم والعشق والغرام. ولا تعجب، فإن شابا كان كعود الثمام قد عرض على ابن عباس رضوان الله عليهما في الموسم، فقال: ما به؟ قالوا: والله ما إن به من قلبة، ما إن به من ضر ولا علة، ولكن ما به إلا العشق. فلم يكن له من هم رضوان الله عليهما في ذلك الموسم إلا أن يتعوذ بالله من العشق. فأخذ الملوح بيد ولده قيس وذهب به إلى بيت الله الحرام. الذاكرة ملكة مستبدة، قد يعرض للرجل ما يذكره بشيء قد مضى عليه عقود. عرض لذاكرته يوما فاستقر في تلافيف مخه، ثم انبعث على غير استدعاء ولا حاجة. وهذه الأستار هنالك مرتخيات، والناس يخطفون يحاولون جاهدين أن يصلوا إلى الركن اليماني مستلمين، وإلى الحجر الأسود مستلمين أو مقبلين أو ساجدين عليه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يأتي، وموكب الأنبياء الطاهر يأتي وهم يطوفون حول البيت لله رب العالمين، ذاكرين مهللين حامدين مسبحين عابدين تائبين منيبين مخبتين لله رب العالمين. ومن تلا نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام موكب جليل حافل مهوب، ومن تلا بعد من التابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع والأئمة، كل ذلك يأتي. ويأتي قيس أيضا فيخرج باستبداد الذاكرة، فأنما تراه متعلقا لتعلم كيف تتقلب القلوب، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هنالك يمسك الستر بأمر أبيه، يقول صوت النحيل ثقيل لا يكاد يبين: يا رب، إنك ذو من ومغفرة، بيت بعافية ليل المحبين الذاكرين الهوى من بعد ما رقضوا، الساقطين على الأيدي المكبين. يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. وحدث عن غيظ أبيه ولا حرج. لهذا جئت به لتثبيته أم لمحوه وإزالته؟ يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. آمين آمين آمين، اللهم ارحم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتزم الملتزم، ويا لها من وقفة، يجعل يديه بكفين وخده والصدر لصق ذلك الجزء ما بين الحجر الركن الأسود وباب الكعبة، داعيا مستغفرا منيبا عاهدا. والطواف فيه معنى يأتي بهذا كله ويعطيكه، غير أنه لا بد من احتراز، وذلك أننا نعلم يقينا أن العبادات مبناها على التوقيف وهي غير معقولة المعنى. العبادات مبناها على التوقيف وهي غير معقولة المعنى، بمعنى أنه لا تبدو منها حكمة ظاهرة في جملة الأحوال، ولا يبنى التكليف بها على الحكمة منها، بل إن التكليف مبني على التكليف من الله رب العالمين أمرا ونهيا. فإذا ما علمت الحكمة فازددت بها تثبيتا فذلك، وإلا فلست مكلفا بمعرفة الحكمة لتأتي بالعبادة على وجهها، فمبناها على التوقيف وهي غير معقولة المعنى. فلا يسأل إنسان لما نطوف بالبيت، ولما نطوف بالبيت سبعا، فإن بدت حكمة فذلك، وإلا فإن الأمر المبني على التكليف من ربنا جل وعلا في أمر العبادات يكون في جملة الأمر غير معقول المعنى. أمرنا بالطواف فنطوف، أمرنا باستلام الحجر فنستلمه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرنا بتقبيله نقبله، أمرنا بالسجود عليه إن استطعنا نسجد عليه، ثم نذهب هنالك في يوم العيد نرجم حجرا، فهذا حجر يرجم وهذا حجر يقبل ويستلم ويسجد عليه، وكل ذلك بأمر الله رب العالمين بلغه نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن جاء بيان حكمة أسعفت بها رحمة الله رب العالمين قدرة الخلق على الاستنباط فذلك، وإلا فالأمر مبناه على ما هو مبني عليه. وأما في هذا العصر فإن الكون كله متحرك طائف، الكون كله ما بين طائف ومطوف به، من الذرة إلى المجرة ما بين طائف ومطوف به، فطائف قليل ومطوف به جليل، فالقمر يدور حول الأرض وهي أجل منه، والأرض تطوف حول الشمس وهي أجل منها، وهكذا الكون كله متحرك بفضل الله رب العالمين يزداد اتساعا، الكون كله بين طائف ومطوف به. وقد ثبت هندسيا بدليل قاطع لا يقبل الشك أن مكة سرة الأرض وأن الكعبة على مركزها، فأمر الله رب العالمين الخلق بالتوجه إليها أينما كانوا وحيثما ذهبوا على أنصاف أقطار متباعدة، ثم ما يزالون يخرجهم الله رب العالمين بالتركيز على أصل الاجتماع بالائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف، لأن العقيدة واحدة فلما يختلف المسلمون. وأجل ما يكون ذلك جلاء وأوضح ما يكون وضوحا هنالك في الحج بموسمه، فهذه الأفواج المتماوجات على اختلاف لغاتها وعلى اختلاف مواطنها وعلى اختلاف أجناسها، كلها بألوانها ومشاربها ولغاتها تأتي بأنصاف أقطار تؤدي إلى المركز في النهاية عابدة لله رب العالمين. فإذا كان بعيدا توجه إلى الكعبة، فإذا ما كانت كفاحا طاف حولها. الكون طائف والإنسان يدخل في منظومة الكون الطائف المسخر لله رب العالمين، طائفا حول البيت كما أمر الله رب العالمين على لسان نبيه الأمين. الكون كله من الذرة إلى المجرة نواة بها شحنات موجبات، ثم تهيربات سالبات تسبح في مدارات حول تلك النواة، طائف ومطوف به، طائف قليل ومطوف به جليل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه في رحلة المعراج رأى إبراهيم عليه السلام مستندا إلى البيت المعمور يطوف حوله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر الدهر، وهو بإزاء الكعبة لو سقط منه حجر لوقع عليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون المخلصون الموحدون يطوفون حول البيت في الأرض، وملائكة الرحمن يطوفون حول البيت المعمور في السماء، والكون كله في تلك المنظومة العابدة لله رب العالمين، عابد لله رب العالمين. فإذا رأى الإنسان الكعبة عيانا فإنه إذا كان في نسكه يدخل عند القدوم في الطواف يطوف بالبيت 7 أشواط تماما، كما أن الكون بالمجرة إلى الذرة طائف عابد لله رب العالمين، فيدخل في المنظومة العابدة بعد أن كان قد شد عنها نوعا من أنواع الشذوذ. ولا جرم، فإن ربنا جلت قدرته قد أخبر أن السجود الأخضر ينتظم كل أخضر من نبات على ظهر الأرض، النجم والشجر يسجدان، والنجم ما نجم من الأرض فكان عليها بغير ساق، والشجر ما استوى على سوقه. النجم والشجر يسجدان، فإذا سجد المرء انتظم في منظومة السجود الأخضر لله رب العالمين. النجم والشجر يسجدان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان في حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن تؤخذ المناسك منه لتأخذوا عني مناسككم، فهذا أصل. وأما الأصل الآخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن كل دين سوى دين الإسلام، قاصدين توحيد الله جل وعلا وإخلاص القلب لله رب العالمين والعودة مع الأوبة لجناب ربنا جل وعلا، حتى يغفر الله رب العالمين الذنوب وحتى يستر العيوب، وهو على كل شيء قدير. والقلب يتقلب ما يتقلب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. مما حكي من حكايات الصالحين أن رجلا اشترى دارا كتب عقدا ضيعه، هكذا في 3 جمل، اشترى دارا كتب عقدا ضيعه. وكان الناس قديما إذا ما أهمهم أمر فزعوا إلى أهل العلم، إلى أهل العلم الشرعي الصحيح، فذهب إلى إمام من أئمة الهدى فقال: اشتريت دارا حررت عقدا ضيعته، وأخشى إن علم البائع ذلك أن يطالبني بالدار. فقال: يا بني دعك من هذا جميعه، وخذ هذا الدرهم فاشتري لي به حلوى. فبدا السخط في عينيه وقال: شيخي، جئتك في معضلة أهمتني فتقول لي حلوى ودرهم؟ قال يا بني اذهب، فذهب فاشترى، فجعل له البائع الحلوى في ورقة، فلما عاد بالحلوى للشيف نفضها فأعطاه الورقة فإذا هي العقد. فقال كيف؟ قال يا بني لا تخبر أحدا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لو ذقت طعم نفسك هلكت، ما عليك أن تتريث وأن تتذبذب وأن تتوقف، ما عليك، إن الذي يفصل في الخصومات هو الله، ما عليك أن تكون سلفيا على الجادة، ما عليك أن تكون وقافا متدبرا، لا تعجل وتثبت، لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، فلا عليك. قال اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. من حكم الله تبارك وتعالى الجليلة في جمع هذه الأمة على كلمة واحدة، بنبذ خلافاتها، بتوحد حتى بين أجساد أبنائها، أن الله رب العالمين علم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمرنا، وما ينطق عن الهوى، أن اختلاف الأجساد يؤدي إلى اختلاف القلوب، فكان يذكر بها كل من حضر، وهي سنة ماضية إلى أن لا يبقى في الأرض من يقول الله الله بين يدي الساعة، ما أقيمت صلاة وما أقيمت جماعة، يتوجه الإمام إلى من خلفه، استقيموا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا اختلفت الأبدان والأجساد اختلفت القلوب والأرواح، فانظر كيف رتب أمرا على أمر، فيا والله العجب. وهنالك في المسعى والمطاف عندما تنظر لذلك الموج الجارف من البشر من كل سقع من أصقاع الأرض قد أتى، أخرجه الله رب العالمين وحمله، وكان قبل يخرجهم ربهم جل وعلا إلى مساجد الأحياء في الصلوات الخمس، يخرج الله رب العالمين بالنداء في كل يوم 5 مرات المسلمين إلى مساجد الأحياء ليشهدوا الجماعة، ثم يخرجهم في كل أسبوع 1 مرة إلى المسجد الجامع، والأصل في المسجد الجامع أن يكون في كل بلدة واحدة، أن يكون المسجد واحدا في كل بلدة، ولا حرج إذا ما تعددت المساجد الجوامع إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن بقدرها. فيخرج أهل كل محل من أجل أن يشهدوا الجمعة، يسمعون كلاما واحدا، ويصلون صلاة واحدة، ويجتمعون في مكان واحد، ويلقى بعضهم بعضا ينفضون عنهم غبار أشغال أسبوعهم، ينفضون عنهم تراب حياتهم، متجردين وقد لامست أيديهم وبشراتهم ذلك الماء الذي كأنما يتصل بالسماء وهو ماء الوضوء، أيديهم متوضئة ليست بمرتشية ولا سارقة ولا مغتصبة ولا معتدية، وإنما هي أيدي متوضئة، أمة وصفها بالأيدي المتوضئة كيف تكون؟ فإذا وجاء العيد أخرجهم خرجة أوسع، فأخرجهم إلى المصلى في كل عام 2 مرات في العيدين، ويخرج الجمع كله حتى الحيض، فإنهن يخرجن من أجل أن يعتزلن المصلى ويشهدنا جماعة المسلمين والخير، والكل يسعى مكبرا لله رب العالمين، عارفا لله رب العالمين فضله، مقدرا لله رب العالمين عطاءه، وما من به على هذه الأمة المسلمة التي هي الأمة المرحومة لا يدرى أولها خير أم آخرها، كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. ثم يخرج مندوبون من كل حي، من كل شارع، من كل قرية، من كل نجع، من كل مدينة، من كل قطر، يخرجون كأنهم يمثلون الأمة هنالك في موسم الحج، يجتمعون في مكان واحد. ما يزال الله رب العالمين يوسع عليهم من رحماته، فجعل بعض مطابقة بين أشهر الحج والأشهر الحرم، فأمن بالزمان الطريق، وأمن بالزمان هذا النسك إلى البيت العتيق، فجعل الأمان الزماني مستشريا، لأن أشهر الحج المعدودات شوال وذو القعدة وذو الحجة، والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان قوله تعالى: منها أربعة حرم. فجعل الله رب العالمين بعض تداخل ليؤمن الطريق لمن أراد الحج إلى بيت الله رب العالمين ذهابا وإيابا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم ما زال يؤمن المكان حتى جعل الهم بإرادة القلب ذنبا يستوجب العذاب الأليم، فيمنع أي لون من الاعتداء، فأمر بكف اللسان، وأمر الله رب العالمين بتجنب الرفث والفسوق والجدال في الحج لمن فرض الحج، وهو أيضا واجب على من لم يفرض، وإنما ذكر هاهنا ذلك ونبه إليه وشدد عليه من أجل أن يدل على عظيم خطره. ثم إذا ما اقترب المرء أتى المكان بحرمته، فلا ينفر صيده فضلا عن صيد صيده، وحتى النبات له أمان وافر، فإنه لا يجوز قلع نباته ولا شجره إلا الإذخر، كما استثنى ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل يتحرق شوقا للقاء قاتل أبيه أو أخيه أو عمه، ويتطلبه في أقطار الأرض، فإذا كان هنالك في الحرم غض الطرف عنه. حتى الحجر أجمع العلماء من المسلمين عليهم الرحمة على أنه لا يجوز نقل حجر الحرم خارجه، لا يجوز أن ينقل الحجر ولا الحصى من الحرم إلى خارجه، وفي ذلك ما فيه لأن الله رب العالمين قلع عن هذه الأمة مادة الوثنية وسد الذرائع المفضية إلى ذلك، فلعل رجلا أن يحمل حجره ثم ما يزال يوهم نفسه بشيطانه أنه حجر له قدر، إذ هو منقول من الحرم، فمنع ذلك وحرم وحضر، فلا يجوز أن ينقل شيء من حجر الحرم إلى خارجه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين ذلك كله، ويأتي بالنسك على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي بالأمر الكبير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي بكرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم رحمه الله، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ سؤال عجيب. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن شهد الموسم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. أي أدب هذا في تلك الأمواج المتلاطمات من كل صوب؟ كم تكلفوا من مال، وكم بذلوا من جهد، وكم أسالوا من عرق. ويا للوحشة في الغربة، ويا للألم الممط يحسه المرء منخلعا من عاداته، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتتأمل في تلك الأمواج في المطاف وفي المسعى وعلى عرفات، ثم يأتي السؤال الملح كنصل خنجر مسموم ينغرس في مخ الإنسان وفي قلبه: هذه الأمة لو كان هؤلاء على قلب رجل واحد فماذا كانوا يصنعون؟ ما الذي يفرق هؤلاء؟ هؤلاء إنما خرجوا جميعا من أجل غاية واحدة، والله رب العالمين أعلم بالنيات. رب واحد، ونبي واحد، وقبلة واحدة، وكتاب واحد، ومناسك واحدة، وصلاة واحدة، وصوم واحد. فلما اختلفوا ولماذا يختلفون؟ هذه الأمة وهذه الأموات لما يتوسلون إلى حلال الله رب العالمين بحرام؟ لماذا يتوسلون بالحرام إلى حلال أحله الله رب العالمين؟ الله رب العالمين جمعهم يتدافعون، بل ربما قتل بعضهم بعضا وحمل بعضهم فضل قوته على أخيه من أهل الضعف حتى يسحقه، وهو يحسب أنه يتقرب إلى الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان هنالك من أصحابه رضوان الله عليهم سائلا: أي بلد هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشلت. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، العرض موضع المدح والذم من الإنسان بالمعنى العام عند الإطلاق، وليس ما يذهب إليه الذهن بالعهد الذهني عندما يستمعه سامع. العرض موضع المدح والذم من الإنسان، موضع المدح والقدح منه عرضه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو قال ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا ترجعن بعدي كفارا أو قال ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار ذلك الزمان وذلك المكان ليعلن فيه ذلك الإعلان لهذه الأمة المرحومة: ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. وفي هذه الرواية التي أخرجها مسلم رحمة الله عليه في صحيحه: فإنكم ستلقون ربكم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللقاء فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو قال ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فانظر إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه في هذا الموقف الذي جعله الله رب العالمين موقف عزة كاملة لدين الله رب العالمين، وما جمع الله رب العالمين هنالك من تلك الكوكبة الصالحة حول النبي المبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم مناسكهم من أجل أن يعلموها للأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتلزم الأمرين ولكي ينظر كل امرئ في قلبه. ونسأل الله رب العالمين أن يثبت قلوبنا وألا يطيش عقولنا، فإن الفتنة تطيش العقل وتعثر القدم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم يا رب العالمين لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع شمل المسلمين وارفع راية المسلمين. اللهم ارفع راية المسلمين، ارفع راية المسلمين. اللهم طهر قلوبنا وقلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وسدد ألسنتنا. وبيض وجوهنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم ثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا، اسلل سخيمة صدورنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم يسر لنا الحج والعمرة واجمعنا جميعا في حرمك الآمن يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.